يوجد أو يدور حول حول حولنا أن عندنا في شمال اليمن بعض الناس وهم ليس بقلة يدعون أو يدعون بالجن حينما يكون هناك أمطار أو رعد أو برق أو في وقت غير مناسب، مثل أن يكون أحدهم متخاصما مع شخص آخر، فلذلك يبدأ بدعائه بالجن وما إلى ذلك، ويعتقد البعض أن هذا الدعاء أو يضر به نفسه. لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا حسب ما جاء في القرآن وما جاءت به الشريعة الإسلامية، وما هي صحة هذه الأقوال، وهل هي صحيحة أم مجرد عادات جرى عليها بعض الناس عن جهل أو قلة معرفة من الدين. شكرا لكم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الدعاء والاستعانة والتعوذ يكون بالله وحده، لا بالناس ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأنبياء، التعوذ بالله والاستعانة بالله والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل استعيذ بالله، قل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز لأحد يستعين بالجن ولا يدعوهم ولا يستغيث بهم، كأن يقول يا كذا ويا كذا أغثني أو انصرني من الجن أو من الأموات أو من الأنبياء أو من الملائكة، كل هذا لا يجوز. والله ذم من فعل ذلك، فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وضلالا، أو زادوهم شرا إلى شرهم بسبب دعائهم إياهم. فالمقصود أن الدعاء والاستعادة والاستغاثة والاستعانة كلها بالله وحده، فلا يجوز أن يستعان بالجن ولا يستعان بهم ولا يدعو مع الله، كان يقول يا جن خذوه أو يا شيطان فلان يسميه افعل كذا وافعل كذا أو انصرني على كذا أو أعذني من كذا أو عاوني على كذا، كل هذا ما يجوز، بل هذا من الشرك الأكبر. كذلك ما يفعل بعض الجهال عند الأموات، يقول يا سيد البدوي افعل كذا، يا سيد البدوي، يا سيد الحسين، أنا في جوارك، أنا في حسبك، انصرني أو ارحمني أو اشفي مريضي، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا لو قالها مع غير هؤلاء، كان يقول يا رسول الله انصرني، او يا رسول الله اشفي مريضي، او يا رسول الله اغثني، كل هذا من الشرك الاكبر، لان الميت مات انقطع عمله فليس له تصرف، لا الانبياء ولا غيرهم، فلا يجوز دعاء الانبياء ولا الاستغاثه بهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم، بل هذا من اعمال الجاهليه ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المسلمين وعلى من يرغب في الاسلام ان يحذر هذه الامور ويتباعد عنها ويخلص لله العبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فالله الذي يدعى ويرجى ويستعان به ويستغاث به ويتقرب بالنذور والذبائح لا غيره. فالذين يتقربون بالذبائح أو بالنذور للأموات أو للجن أو للملائكة أو يستعينون بهم أو يسألون قضاء الحاجات أو تريد الكروب أو النصر على الأعداء أو شفاء المرضى، كله شرك بالله، سواء مع الجن أو مع الأموات كالبدوي وغيره، أو مع الملائكة أو مع الرسل وأفضلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز، بل يدعو ربه وحده: يا ربي حل بكذا، يا ربي انصرني، يا ربي في مريضي، يا ربي أغثني، يا ربي عافني، يسأل ربه جل وعلا. فلا تدعو مع الله أحدا، ادعوني أستجب لكم، وجل وعلا ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب وجل وتدعى إذا دعان، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بسبحانه وتعالى. هذه أمور نشأ عليها بعض الناس واعتادوها تبعا لأسلافهم وقد غلطوا في ذلك، والله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن العبادة حق الله وأن لا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل ينتبه لهذا الأمر وأن ينصح من ابتلي بهذا الشيء ويذكرهم بأن هذا منكر وشرك من أعمال الجاهلية، والله المستعان.